بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم أن أوزان المجرد أربعة، ثلاثة منها للثلاثي، وهي فعل وفعل وفعل، واحد منها للرباعي وهو فعلل. فتقدم الكلام على فعل بالضم، وأنها لا تصاغ إلا من لازم، وأن مضارعها مضمون أبدا. والكلام الآن في فعل بالكسر. يقول: وافتح له من ذات كسر الماضي تغلب في الألوان والأعراض. يعني أن المضارعة يفتح كما يضم دائما من فعل بالضم، يفتح دائما من فعل بالكسر. فتقول: فرح يفرح، وعلم يعلم، وفهم يفهم، ويشر يأشر، وبطر يفطر، وهكذا. هذا معنى قوله افتح له من آت كسر الماضي. إذن فعل بالكسر مضارعها قاعدته المستمرة أنه مفتوح، كما أن فعل بالضم مضارعها دائما مضموم كما تقدم. ثم قال: تغلب في الألوان والأعراض. يعني أن فعل بالكسر الغالب عليها أن تأتي فيما دل على لون كحمر وبيض وسويدة، أو ما دل على عرض. والعرض عندهم هو ما قام بالذات ولم يلازمها، كمرض وعشر وفرح وبطر. فإن الإنسان يتجدد له الفرح ولا يدوم عليه، ويتجدد له المرض ولا يدوم عليه. إذن كل ما قام بالفاعل ما ليس ملازما له، من عرض ليس ملازما له، يسمونه أول المعروف عندهم بالعرض. إذن فعل بالكسر يغلب فيها هذا، ويغلب فيها أيضا ما تقدم أنه لازم في فعل بالضم، وهو اللزوم. إن الغالب فيها أن تكون لازمة، والتعدي فيها قليل. نعم، اللزوم الذي تقدم أنه ملازم لفعل بالضم يعده علماء الصرف كثيرا أو غالبا في فعل بالكسر، أما فعل بالفتح فيستوي فيها اللزوم والتعدي. نعم. ثم قال: واكسره في ورث ولم، واكسره في ورث ورم ولي وثق وري مخ وورع وفق ومق. من عادتهم أن ينبهوا هنا إلى ما ورد من الشذوذ، لأنه ورد في كلمات قليلة، والمشهور منها هو ما ذكر هنا تبعا لابن مالك في لاميته وفي إيجاز تعريفه. ويذكرون منها كذلك ما ورد فيه الوجهان، وهما الشذوذ مع القياس. ومن عادتهم أن يبدأون بما ورد به الوجهان، بما ورد بالوجهان عن العربة فيه السماع مع القياس. وأنا خالفت صنيعهم هنا، فبدأت بما انفرد به الشذوذ، لأن الذي انفرد به الشذوذ أولى بالتقديم. أما ما أتى فيه الشذوذ مع القياس فإن تأخيره هنا أنسب. وكلا الوجهين له ما يبرره. واكسره في ورث، يعني أن ورث يتكسر، ورث المال يرثه إرثا ووراثة، مضارعها لم يرد عن العربي إلا بالكسر، وهي من فعل بالكسر، وقياس مضارعها إنما هو الفتح كما تقدم، لكنه لم يرد عن العربي إلا بالكسر. قال الله تعالى: يرثني ويرث من آل يعقوب. ولي يعني ورث ورم، يعني ورم، ورم الجرح بمعنى انتفخ، هذه مضارعها يرم لم يسمع عن العربي إلا بالكسر. ولي، ولي الأمر يليه ولاية وولاية، وقرئ بهما هنالك الولاية لله الحق. هذا لم يسمع عن العرب، إذا صار واليا عليه لم يسمع عن العرب إلا بكسر المضارع. وثق به اعتمده واعتمنه واعتمد عليه. وثق به يثق لم يرد عنهم إلا بالكسر. ولي مخ، ورية إذا كانت المخ خاصة، فإن علماء الصرف قيدوها عن العربي أن مضارعها لم يأتي إلا بالشذوذ وهو الكسر، فتقول ولي المخ يري، ويقيدونها بالمخ احتراز من ولي الزند إذا تقدت ناره، فإن هذا عندهم فيه ثلاث لغات: لغة من فعل على قياسها فتقول فيه ولي الزند يورى كرضي يرضى، وعندهم فيه لغة أخرى من فعل بالفتح فتقول فيه ورى يري كرمى يرمي، واللغة الثالثة تعد لغة مركبة بين اللغتين السابقتين، وعلى هذه اللغة تقول ولي يري. نعم، وهو تداخل اللغات. نعم، إذن ولي الزند ليست لغة مستقلة وإنما هي لغة ملفقة من لغتين. أما ولي المخ فهي المحفوظة عن العربي بكسر المضارع. ورع الرجل إذا توقف عن الشبهات، وأصل الورع في لغة العربي الجبان، فتقول ورع الرجل يرع، إنما سمع عنهم بالكسر على المشهور، وحكى بعض الصرفيين فيه الفتح فتح المضارع عليه فيكون من نواة الوجهين، لكن المشهور عند الصرفيين فيه أنه بالكسر فقط. وفق الشيء، وفقك الأمر إذا صادفته موافقا، أو وفق الفرس حسن كما للناظم وابنه، هذه تقول في مضارعها وفق يفق بالكسر فقط. ومقه بمعنى أحبه يمقه هكذا بالكسر. إذن هذه الأفعال قد تساد عليها بعض الأفعال الأخرى التي جمعها الإمام الحضرمي من كتب مواد اللغة، لكن الأفعال المشهورة هي هذه التي ذكرت هنا في هذا البيت. إذن هذه الأفعال التي هي ورث وورم وولي ووثق وولي المخ وورع ووفق وومق، هذه الأفعال الثمانية لم ترد عن العرب في مشهور لغتها إلا بكسر المضارع على الشذوذ. ثم قال: وجهان منه في حسب نعم بيس وغير وحر وليه وهل يبيس يس، هذه الأفعال سمعت عنهم بالشذوذ، المضارع منها أتى على الشذوذ وهو الكسر الخالص، وأتى على القياس وهو الفتح، فتقول في حسب بمعنى ظن يحسب ويحسب، وقرئ بهما في السبع. وفي نعم الرجل حسنت حاله ينعم قياسا وينعم شذوذا، وتقول في بئس ضد نعم يبئس قياسا ويبئس شذوذا، أطعم البائس فهو بائس، أطعم البائس، ومنه قوله تعالى أطعم البائس الفقير. وغير صدره إذا توقد غيظا يغر بكسر المضارع شذوذا، ويوغر بفتحها على القياس. وحر إذا امتلأ صدره أيضا غيظا يحر قياسا ويوحر شذوذا. وله إذا ذهب عقله أو تحير يوله قياسا ويله شذوذا. وكذلك وهل في الشيء نسيه وغلط فيه يوهل قياسا ويهل شذوذا. يبس الشيء ضد رطوبة ييبس قياسا وييبس شذوذا، فهو يبس ويبيس. قال الله تعالى: أضرب لهم في البحر طريقا، فاضرب لهم في البحر طريقا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. إذن يبس الشيء ييبس قياسا وييبس شذوذا. يئس من الأمر إذا قنط منه ييئس قياسا وييئس شذوذا، والفتح أفصح وعليه أجمع القراء في قوله تعالى لا تيأسوا من روح الله. هذه الأفعال وقد تزاد عليها بعض الأفعال الأخرى مما ذكروا لم قد وردت عن العربي بالوجهين، الكسر الذي هو الشاذ والفتح الذي هو ياس. نعم. ثم قال بعد أن انتهى من فعل بالكسر وذكر قياسها وأنه فتح المضارع وذكر ما ورد عن العرب من مشهور الأفعال التي إما هي بالشذوذ فقط وإما بالوجهين الشذوذ مع القياس، شرع في الكلام على فعل بالفتح. قال يكسر وآتي فعل المفتوح في واوي فن أو لازم مضعفي أو يائيا في عينه أو لامه واويهما لا ريب في انضمامه. يعني أن فعل بالفتح يكسر مضارعها إذا كانت واوية الفعل كوقف يقف ووعد يعد ووأد يئل، ويشترطون فيها أن لا تكون حركية اللام كوقع فإن مضارعها بالفتح يقع. هذا معنى قوله يفتح وآتي فعلى المفتوح في واويفا أو لازم مضعف. التضعيف هو تمازل العين واللام أن تكون عين الكلمة ولامها من جنس واحد كرد وشد وعد، والمضعف إما أن يكون لازما وإما أن يكون متعديا. يقول أنه إذا كان متعديا إذا كان لازما فإن قياس مضارعه الكسر، فتقول حن يحن وأن يئن ورن يرن وهكذا. هذا معنى قوله لازما مضعف أو يائيا في عينه أو لامه. الجانب الثالث مضاعف الثلاثي. نعم. الجانب الثالث الذي يقتضي كسر مضارع فعل بالفتح كونها يائية العين كباع يبيع وقال يقيل من القيلولة وعال و ما كان مثلها. إذن يا أي العين من فعل بالفتح مضارعه مكسور كله، وكذلك ما كان يا أي اللام من فعل بالفتح هو الجانب الأخير من جوارب الكسر، فتقول رمى يرمي وهدى يهدي وبنى يبني وهكذا. إذن جوارب الكسر في فعل بالفتح أربعة: واوي الفاء غير حركي اللام، اللازم نعم الحرف الأول منه، من عادة الصرفيين أنهم يقسمون الكلمة إلى فاء وإلى عين وإلى لام، فيسمون الحرف الأول منها فاء والحرف الوسط منها عينا والحرف الأخير منها لاما. قال ابن مالك في الكافية وإن تريد وزنا فقابل بالفاء والعين واللام الأصول تكفى. إذن فعل بالفتح جوالبها التي تقتضي كسر المضارع فيها أربعة: كونها واوية الفاء كوعد يعيد، أو كونها من المضاعف اللازم كحن يحن، أو كونها من يائي العين كباع يبيع، أو كونها من يائي اللام كرم يرمي وهدى يهدي وبنى يبني. إذن هذه الجوارب الأربعة إذا وجدت في فعل بالفتح فإن مضارعها يكون ما هو حكمه أنه مكسور. نعم. المضاعف الشيخ اللي هو اتحاد تماثل العين والحن. حن الآن أصلها حانان، فالعين التي هي وسط الكلمة واللام التي هي آخرها تماثلت كلاهما نوع. هذا النوع ماذا نسميه؟ الله يسميه مضاعف. نعم. والفعل كما هو معلوم عند الصرفيين له سبعة أنواع يجمعها بعضهم بقوله وللفعل في التصريف سبعة أضرب، ها أنا في بيت من الشعر واصف لفيف صحيح ومهموز مثال وأجوف لفيف ومنقوص البناء مضعف. هذه كلها تعد من الألقاب التي تطلق على الأفعال، نعم، وهي معروفة عندهم لا نطيل بها. نعم، ولما انتهى من الكلام على الجوارب التي تقتضي كسر المضارع في فعل بالفتح، شرع في الكلام على الجوارب التي تقتضي ضم المضارع من فعل بالفتح. يفعل بالفتح المضارع منها تارة يكون مضموما، وتارة يكون مكسورا، وتارة يكون مفتوحا. فإذا خلا من هذه الثلاثة، لأن هذه الثلاثة كل واحد منها سنتكلم على الجوارب التي تقتضي. الجوارب عند الصرفيين هو الداعي الذي يدعو إلى ضم الكلمة أو إلى فتحها أو إلى كسرها. نعم، واويه ما لا ريب في انضمامه. يقول أن فعل بالفتح إذا كانت واوية العين فإن مضارعها يكون لا يكون إلا مضموما، كقال يقول وعال يعول وجال يجهل وصال يصول وهكذا. أو واوية اللام ك قال يقول وصال يصول، هذه قبل الإعلال إيش؟ نعم، صلوها الصبر، نعم، شوال، نعم، تحرك حرب التي انفتح ما قبله وجب قلبه ألف، سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه. أواوية اللام كرغى يرغو وسمى يسمو ونحوها. إذا فعل بالفتح إذا كانت واوية العين واوية اللام فإن هذا مقتضي لضم مضارعه. نعم، هذا معنى قوله واويهما لا ريب في انضمامه، لا ريب لا شك لأنه مضمون. كذاك ما جاء لبذ الفخر أو مضعف إن يتعدى ورووا سماعا الكسر وفي حب فرد وضم لازم سماعا قد ورد. يعني أن الجالب الثالث من جوارب فعل بالفتح الذي يقتضي ضم مضارعها أن تكون دالة على غلبة على المغالبة على الفخر، كقوله خاصمني فخصمته أخصم، شعرني فشعرته أشعره عند الجمهور وأشعره عند الكسائي، وصارعني فصرعته أصرعه عند الجمهور والكسائي في الحلق خصوصا يفتح العين. إذن فعل إذا كانت دالة على بذل الفخر، ما معنى بذل الفخر؟ معنى بذل الفخر معناها المغالبة في المفاخرة، كقوله خاصمني فخصمته أخصمه، لأنه إذا غلبه في الخصام يأتي بالمضارع وهو مضمون. واضح ولا لا؟ وإذا كان الغالب من الآخر، وإذا كان الغالب الآخر، نعم، تفتح شو؟ إذا كان قال خاصمني فخصمته، لا، هو سواء كان أخصمه أو لا لا لا لا لا المضارع، المضارع سيقول يخصمني، سواء سندها إليه هو وسنده إلى نفسه. المهم أن المضارع إذا كان في باب الغلبة لا علاقة إن كان هو غالبا حقيقة. أحسن، بارك الله. وهنا يستثنون حالة وهي إذا عارض المغالبة، إذا عارضها جالب من الجوارب الذي يقتضي كسر المضارع فإنه هنا يسقط الضم ويعدل الكسر. فمثلا يقول ويريد أن يقول أنه غالبه في البيع، بيع السلع، يقول بايعته فبيعته ببيعه، هكذا بالكسر، لأن باع فيها جالب من جوارب الكسر. إذن جالب الكسر متى ما عارض جالب الضم سواء كان بذل فخر أو غيره فإنه يقضى لجالب الكسر. ولهذا يقول هنا الداعي للكسر مجاب، لأن جوارب فعل أقواها هو الكسر. والمضمومة شرط الضم في غلبة بذل الفخر التي هي عندنا هنا لا يكون ثمة جارب من جوارب الكسر. أما إذا كان ثمة جارب من جوارب الضم فيكون الداعي قد قضى، لأن عندنا جالبان من جوالف الضم. نعم، هذا معنى قوله كذا كما جاء لبذ البذ الغلبة الفخر الذي هو المفخر. الرابع والأخير مضعف إن يتعدى، هو تقدم أن التضعيف هو تماثل العين والنعم، فأن المضعف إما أن يكون لازما وإما أن يكون متعديا. إذا كان لازما تقدم أن قياسه الكسر، إذا كان متعديا قياسه الضعف. فتقول رده يرده وعده يعده شده يشده ومده يمده وهكذا، يعني فعل بالفتح متى ما كانت مضاعفة متعدية فإن مضارعها قياس أفضل. هذا معنى قوله أو مضاعف إن يتعدى، لأن قوله إن يتعدى قيد المضاعف، لأنه تقدم أن المضاعف إذا كان لازما قياس الكسر. ورووا سماعا الكسر وفي حبا فرد، يعني أن المضاعف المتعدي الذي كنا الآن نقول أن قياسه هو الضم عندهم قد سمع عن العربي بالشذوذ مع القياس، ولم يسمع عن العربي منفردا به الشذوذ إلا في كلمة واحدة من كلام العرب وهي حبه يحبه. هذه الكلمة هي التي سمعت خالصة للشذوذ ليس معه قياس. أما بقية الكلمات التي حفظت عن العرب بالشذوذ فإنه أيضا حفظ عنهم القياس فيها مشروكا مع الشذوذ. نعم، ومن الكلمات التي سمعت بالوجهين عله سقاهم بعد نهر يعله ويعله، هره بمعنى كرهه يهره ويهره وهكذا. لأن الكلمات التي سمعت في المضاعف المتعدي شاذة لم تسمع شاذة إلا والقياس معها إلا في كلمة واحدة وهي التي ذكرناها هنا في النوم وهي حبة. حبة هذه انفرد بها الشذوذ فتقول حبه يحبه. هذا معنى قوله ورووا سماعا الكسرى وهي حبا فرد. مفهوم قوله في حبا فرد أنه في غيرها مما سمع فيه لم ينفرد وهو كذلك، كعله يعله ويعله وهره يهره ويهره وبته يبته ويبته وهكذا لا آخره. وضم لازم سماعا قد ورد لما ذكر الشذوذ في المضاعف المتعدي فأنه سمع عن العرب إما مع القياس هذا هو غالب الكلمات التي سمعت وإما منفردا كما في حبة. ذكر أيضا أن المضاعف اللازمة سمع عن العربي فيه الضم الخالص، وسمع عن العربي بأفعال كثيرة أيضا بالضم مع القياس، يعني الشذوذ مع القياس. فمن الأفعال التي سمع فيها بالضم الخالص الذي ليس فيه قياس قولهم مر عليه يمر، مرة لازم وهي ولم تسمع عن العربي إلا بضمه المضارع لم يسمع فيها القياس. وهكذا القياس يمر، نعم القياس هو الكسر دائما. وكذلك جل عن المكان بمعنى ارتحل عنه تقول في المضارع يجل ويعجل. نعم، وجن الليل يجن لم يسمع عن العربي إلا الكسر، لم يسمع عن العربي إلا بالضم وهو قياس الكسر الخالص. وسمع عن العربي وسمعت عن العربي أفعال أخرى كثيرة أتى فيها السماع مع القياس، مثل خر الصد يخر ويخر، جم الماء ويجم ويجم، شذ يشذ ويشل، هذه سمعت عن العربي بالسماع والقياس. إذن الأفعال التي شذت من المضاعف اللازم كثيرة، سواء كانت انفرد بها الشذوذ أو أتى فيها الشذوذ مع القياس، فهي تعتبر كثيرة بالنسبة للأفعال التي شذت من المضاعف المتعدي. إذن في هذا البيت حاول أنه يلخص بعض الكلام المتعلق بالمضاعف خاصة من هذه الجوارب. احنا قلنا ان المضاعف ما ان يكون متعديا واما ان يكون لازما، اذا كان لازما قياسه الكسر، اذا كان متعديا قياسه الضم. فذكر هنا ان الذي قياسه الكسر هو المضاعف اللازم، قد نقل عن العربي في افعال بالكسر الخالص كثير، ونقل ايضا في افعال تماثلها في الكثره بالشذوذ مع القياس، وكذلك ما قياسه الضم الخالص لم ينقل عن العربي بالشذوذ الخالص الا في كلمه واحده وهي حبه يحب، ونقل عنهم بالشذوذ مع القياس في افعال اخرى تعد قليلا. اذن الشذوذ الذي ورد في المضاعف اللازم اكثر من الشذوذ الذي ورد في المضاعف المتعدي. هذا معنى قوله ورووا سماعا الكسر وفي حب انفرد وضم لازم سماعا قدر. لما انتهى من الكلام على الجوارب التي تقتضي ضم المضارع من فعل بالفتح، وهي أربعة أيضا، كونه واوي العين وكونه واوي اللام وكونه دالا على بذل الفخر وكونه مضاعفا متعد، وهذه إنما أخرت لما يتعلق بها من الكلام على الشذوذ. شرعا في الكلام على جوارب الفتح، وهي جوارب الفتح تعد اثنان، كونه حرقية العين أو حرقية اللحم. فقال والفتح في حرقية عين واجب أو لام عدم فيه لجارب مع شهرته، ومع عن الكل عدل فاكسر أو يضم منه آت كعتل. نعم، فعل بالفتح إذا كانت حرقية العين فإن مضارعها يكون مفتوح، مثل سأل يسأل درى يدرى فعل يفعل. أو كانت حرقية اللام كبدأ يبدأ منح يمنح منع يمنع فإن مضارعها يكون أيضا مفتوح. لكن جانب الفتح يعد هو أضعف الجوارب الثلاث، ولذلك إذا عارضه غيره من جانب كسر أو ضم يسقط، قدموا عليه ما عارضه من جانب كسر أو ضم. لهذا قال والفتح في حرق عين، ومعلوم أن حروف الحرق كم؟ ستة، العين والحال والغين والخاء والهاء والهمسة. إذن حلقي العين من فعل بالفتح إذا كان لا جالب فيها غيره وليس فيها شهرة يضمن لا كسر، فإنه يفتح المضارع من فعل بالفتح. هذا معنى قوله الفتح في حلقي عين، أي في مضارع حلقي عين، واجب أو لامن عدم فيه، واجب خبر قوله الفتح، أو لامن عدم فيه الجارب، يعني إذا كان ليس فيه جارب من جوارب الضم ولا من جوارب الكسر. مثال ما عارض جارب الفتح فيه جارب الكسر من المكسور كع الرجل إذا تأخر، إنك تقول في المضارع يكع مع أنها حرقية العين وحرقية اللام، إن عينها عين ولامها عين كع. ومثال ما عارض فيه الحلق جارب الضم دعه بمعنى رماه بعنف، يوم يدعون إلى نار جهنم دعه، فتقول في المضارع يدعه بالضم، ولا تلتفت لجارب الحلق هنا لأنه عارضه جارب الضم. ثم قال مع شهرة، يعني أن الشهرة أيضا إذا اشتهر عن العربي بشيء، معنى الشهرة عندهم إذا اشتهر الفعل عن العربي بشيء، فعنده الجمهور عندهم قاعدة مستمرة وهي أن الشهرة تقوى على الجلب، إذا اشتهر الفعل عن العربي بشيء فإن الشهرة تقوى على الجلب، وهذا ينبهون عليه هنا في باب الحلق من فعل بالفتح، وهو أنه إذا عارضت في الشهرة يسقط لا يلتفت إلى الجانب أصلا. مثال ذلك دخل، إن دخل حرقية العين، وليس فيها جانب آخر لا من جوارب الكسر ولا من جوارب الضم. بالقياس أننا نقول يدخل، لكن العرب لم تقول إلا يدخل. ونخل الدقيقة ينخل وغيره، لم يسمع عن العربي إلا بالضبط. نعم. وكذلك بغاء، قياس أننا نقول يبغاء، والعرب إنما قالت يبغي. إذن الشهرة سواء كانت بضم أو بكسر الأفعال مشتهرات كثير، قد جمع أفردها بالأنظام والتأليف. فالعرب هم أرباب كلامه، فإذا اشتهر الفعل عنهم بشيء فلا نلتفت فيه إلى جل. والواقع أن هذا شيء لا يخص فعل في الفتحة الحرقية، وإنما هو عام فيها سواء كانت الجالب الذي فيها من جوارب الفتحة والضم والكسر. فالشهرة مقدمة على كل حال. وذهب الفراء إلى أن القياس يجوز اتباعه مع وجود الشهرة، ولا يعرف ذلك لغير الفراء. نعم. هو مما قالوه في ذلك القيس حيثما السماع قرر ردوا، ولم يقبله غير الفراء. وما عن الكل عدل فاكسر أو يضم منه آت أو يضم منه آت كعتب. يقول رحمه الله تعالى، يقول عفى الله عنه، أن ما ورد من فعل بالفتح ليس فيه جالب ولم يشتهر عن العرب بشيء، فإن الذي استقر عليه رأي علماء الصرف فيه أنه يجوز فيه الوجهان، وهما الضم والكسر. كعتله شره بعنف، وتقول في المطارع يعتله ويعتله، وقرع بهما في السبب، فاعتلوه إلى سواء الجحيم أو فاعتلوه إلى سواء الجحيم. إذن هذه قاعدة تعتبر هي القاعدة الرابعة في باب فعل بالفتح. فعل بالفتح وظهر من الكلام السابق أنه استمرت فيها أربع قواعد. القاعدة الأولى توجب كسر المضارع فيه، وهي إذا وجد فيه كونه واو الفاء أو ياء العين أو ياء اللام أو مضاعف اللازمة. القاعدة الثانية توجب ضم المضارع فيه، وهي إذا وجد واو ياء العين أو واو ياء اللام أو دالا على بذل الفخر أو مضاعفا وتعدي إذا لم يشد. القاعدة الثالثة توجب فتح المضارع فيه، وهي إذا كان حلقيا خاليا من جانب آخر يعارضه وخاليا من شهرة عن العرب. القاعدة الرابعة والأخيرة أن الفعل إذا خلا من هذه الثلاثة المتقدمة، خلا من كونه من جانب يقع فيه وخلا من شهرة عن العرب بشيء، فإن الذي استقر عليه رأي علماء التصريف أنك إن شئت ضم مضارعه وإن شئت اكسر مضارعه. تقول في عتل يعتله ويعتله. وأصل هذا الكلام حكاه صاحب القاموس في مقدمته للإمام أبي زيد اللغوي، إنه قال إذا جاوزت المشاهير من الأفعال التي يأتي مضارعها على يفعله أو على يفعله أنت في الآتي بالخيار، إن شئت قل يفعل وإن شئت قل يفعل. نعم. هذا معنى قوله وما عن الكل عدل، أي ما لعنه لم يأتي عند عربي على شيء من الجوارب المتقدمة ولا على شهرة. فاكسر أو يضم منه آت كعتب. ما قال مضارع الرباعي مكسور. هو هنا قاعدة بسيطة تقول كل ما زاد على الثلاثي فمضارعه مكسور، كل ما زاد على الثلاثي فمضارعه مكسور. وهو فصل هذه القاعدة هنا لأنه تقدم أن الوزن المجرد للفعل يأتي على أربعة أوزان، ثلاثة منها بالثلاثي واحد منها بالرباعي، فلذلك أفرد مضارعه هنا بالذكر وإن كان هو داخلا في هذه القاعدة السابقة. فقال مضارع الرباعي مكسور، يعني أن الرباعي المتقدم الذي هو دحرج وكتب ونحوها مضارعه مكسور كل بدون استثناء، تقول دحرج يدحرج وكتب يكتب وما كان مثله. كما زاد على ثلاثة، يعني أن ما زاد على الثلاثي من فعل ومن تفعل ومن أفعل إلى بقية الأوزان التي ذكروها في المزيد من قول ابن مالك، كأعلم الفعل يأتي بالزيادة، كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا وولا استقام أخرج منفصلا، فعل ذا ألف في الحشو رابعة وعاريا، وكذا كهبي خاتدلا تدحرجت علي طحن الأسف طرة ولا ما تولى وخرب سلم بس اتصلا لا آخره. هذه الأوزان كلها المضارع منها ما هو حكمه؟ حكمه والكسر. هذا معنى قولي كما زاد على ثلاثة وعمم ذلك الحكم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. نعم، ننبه الإخوة إلى أن من عنده سؤال حول هذا الموضوع، وكذلك أيضا بالمناسبة سائر المتون والفنون التي تدرس على هذا الموقع المبارك، أن يضع يكتبه حتى يجد الإجابة عليه. نسأل الله أن يعيننا وإياكم ويبارك فينا وفيكم. السلام عليكم.